صفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق البتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادة رحمات واستجادة وليال غير آداء والسكب والسحابة وعلى بشر جادة رحمات واستجادة Oh, Terima kasih. والبشر أضحى نهرا. بشرى لنا إلا المنى زرعنا وفرحنا يا قوي يا متين يا ولي

حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حب هو عمادي يوم المعادي نبينا طه المحتار هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حب هو عمادي يوم المعادي نبينا طه المحتار وعمادي يوم المعادي نبينا طه المحتار ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول ما شافت مثله عين أوار طه Thank you. نتوسل بالحبابة والبتول.